السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين وبالله التوفيق. أما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يرددها حتى قالوا: ليسه سكت، يعني شفقة عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه ارتفع صوته من أجل التحذير من قبح شهادة الزور. وأما عقوق الوالدين فإنه معروف أنه من أكبر الكبائر، فلا يدخل الجنة عاق لوالديه، كما أنه لا يدخل الجنة قاطع للرحم، فإن صلة الرحم بر بالوالدين، وقطيعة الرحم عقوق للوالدين. ولقد ورد في الحديث أن ثلاثة كانوا يمشون في البر، فآواهم المطر، نزل عليهم المطر، فآووا إلى غار فدخلوا فيه يستظلون به عن المطر، فبينما هم كذلك انطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فلا يستطيعون الخروج منه. فقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي ابنة عم، وكنت أحبها أشد ما يكون من حب الرجال للنساء، فأردتها لنفسها فأبت حتى نزلت بها حاجة، يعني ضائقة مالية، فلما طلبت مني أبا، يعني معنى الحديث أنه قال: أبيت إلا أن تخلي بيني وبين نفسها. فلما استسلمت لذلك وأعطاها المال، فلما قرب منها وجلس منها مجلسا للرجل من امرأته، بكت وقالت: يا هذا، اتق الله ولا تفضلنا الخاتم إلا بحقه، فإنه عمل ما عملته يعني قبل اليوم. يقول: فخاف من الله: اللهم إن كان في علمك أني ما تركتها إلا خوفا منك ورجاء فيما عندك، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج بعض الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال أحدهم، فقال الثاني: اللهم إنه كان لي أجيران، يعني عمال، فأعطيتهم أجرهم، أما أحدهم فأخذه أما الآخر فتركه، فنميته له حتى صار واد من الإبل والبقر والغنم والعبيد. فجاء ذات يوم وقال: يا فلان، أعطني أجري واتق الله. قال: فقلت: انظر إلى ما في هذا الوادي فخذه فهو لك. فقال: يا هذا، لا تسخر بي، اتق الله. فقلت: إني لا أسخر بك، خذه فهو لك. فاستاقه ولم يترك منه شيء. اللهم إن كان في علمك أنه ما تركت ذلك أو ما فعلت ذلك إلا رجاء فيما عندك وخوفا رجاء في رحمتك وخوفا مما عندك يعني من العذاب، فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت عنهم أيضا، إلا أنهم لا يستطيعون خروج. فقال الآخر: اللهم إنه كان لي شيخ أبوان شيخان كبيران، وكنت ذا ماشية يعني له إبل وغنم، وإن كنت إذا رحت يعني إذا رجع في الليل في المساء لا أغبق أحدا قبلهم، يعني لا يسقي أحدا من اللبن من الحليب أحدا قبلهم، لا أولاده ولا أولاد بهائمه ما يرضعها حتى يسقي والديه برا بهما. فلما كان ذات يوم ند بي الشجر يعني أبعد في الرعي ولم يرجع إلا متأخر، فلما رجعت وجدتهما نائمين فكرهت أن أيقظهم فأنغص عليهم نومهم، فأخذت غبوقهم يعني حليبهم ووقفت عند رأسيهم والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم أرضى أن أغبق أحدا منهم حتى قام وشرب غبوقهما. اللهم إن كان في علمك أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ورجاء فيما عندك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم فخرجوا يتماشون. فهذه الخصال الثلاث من الأعمال الصالحة جعلها الله سببا في تفريج هذه الكربة، وذلك أن الله عز وجل يثيب على العمل الصالح ويعطي صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، فإن الأعمال الصالحة تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. فأما الأول فإنه ترك المعصية لقبحها وشناعتها، تركها خوفا من الله مع قدرته على فعله، مع قدرته على فعلها، ولكنه لما ذكرته المرأة بالله وخوفته منه خاف وترك المعصية. فلذلك الله عز وجل نفعه بهذا العمل في الدنيا، وفي الآخرة إن شاء الله سيكون خيرا من ذلك. وأما الآخر فلأنه خاف من الله ولم يستحل مال العامل فيظلمه، بل حسنت نيته ونماه له ولم يبخس منه شيء ولم يأخذ عليه أجرة على تنميته، فلولا أنه يرجو بذلك وجه الله لأخذ شيئا مقابل عمله، ولكنه أراد بذلك وجه الله، فلذلك أيضا نفعه عمله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله سيكون أعظم من ذلك. وأما الثالث وهو الشاهد لنا في الحديث فهو بر الوالدين، وبر الوالدين تظهر آثاره في الدنيا وفي الآخرة، وهو من أخص الأعمال التي تظهر آثاره سواء برا أو عقوقا، فليس هناك ذنب أشد ما يكون تعجيل عقوبته في الدنيا مثل العقوق، ذلك أنه يسلط على العاق أولاده فيعقونه أشد مما كان مع والديه، وإن كان بارا فكذلك يبرونه فالجزاء من جنس العمل. فلذلك الآيات والأحاديث الواردة في حق الوالدين لا تحصى. فمن من الله عليه بوجود والديه في حياته وقدرة منه على برهم فإنه لا يقصر ولا يألو جهدا بأن يزرع لنفسه البر. ومن أراد الله عز وجل أنه لم يدرك ذلك في حياتهم فإن برهم موجود ويستطيع أن يبرهم ويحسن إليهم ولو أنهم قد ماتوا. ولما قال الرجل يا رسول الله ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهم الاستغفار لهم. الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم والاستغفار لهم وإنفاذ عهدهم يعني إنفاذ وصيتهم إذا أوصوا بخير وإكرام صديقهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فإذا ربيت ولدك على طاعة الله ونشأته على ذلك فإنه يكون ذخرا لك في دنياك وفي أخراك. أما إذا تركته وتركت له الحبل على الغارب وتركته يعيش كما يريد بدون مراقبة ولا متابعة ولا مبالاة فإنه قد يكون وبالا عليك لأنك لم تؤدي الحق الواجب ولم تقم بالأمانة التي ائتمنك الله عليها وهي تربية الأولاد. ومن أسباب البر تربية الأولاد على العمل الصالح، تنشئتهم على طاعة الله. واختيار الزوجين في الأصل من أسر صالحة طيبة فإن ذلك من أسباب أيضا أن تنشأ الأسرة واصلة وبارة، لأن الأولاد زرع الآباء، فهذه نتيجة. يقول في الحديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فإذا كانت الزوجة صالحة والزوج صالح فمن المتوقع إن شاء الله أن يكون أولادهم صالحون، لأن صلاح الآباء بإذن الله يدرك البنين. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وأما العقوق والعياذ بالله فإنه لا يؤثر إلا العقوق، يعني لا ينتج ولا يثمر إلا العقوق. عاصم حضر. نعم هاي عاصم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام: قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الخالة بمنزلة الأم يعني أنها تستحق الإكرام والصلة والتقدير والبر، ولأن حنانها لا يبعد عن حنان الأم لولد أختها، ولعل ذلك له سبب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا من مكة، والظاهر لي والله أعلم أنها في عمرة القضاء في سنة 7 خرج من مكة، وكان معه علي رضي الله عنه وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب أخو علي، فتبعتهم طفلة وهي بنت حمزة رضي الله عنه تقول يا عم يا عم، فابتدرها علي رضي الله عنه فأخذها وناولها فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي زوجة علي، فقال دونك ابنة عمك، يعني خذيها معك على البعير اركبها. فتنازع فيها جعفر وعلي وزيد، كل منهم يريد أن يكون هو الحاضن لها والمربي لها والمحافظ عليها، فقال يعني كل واحد منهم أدلى بحجته، فقال علي رضي الله عنه ابنة عمي وأنا أولى بها، عمه حمزة رضي الله عنه، فقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني خالة البنت زوجة جعفر، وقال زيد رضي الله عنه ابنة أخي وأنا أولى بها، فقضى بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصلح بينهم، لأنهم كلهم يريدون صلة الرحم وكلهم يريد الأجر في تربية هذه الفتاة، ولم يغضب أحدا منهم، طيب خواطرهم كلهم صلى الله عليه وسلم. فقال لعلي أنت أخي، وقال لعلي لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال لجعفر نسيت ماذا قال لجعفر، لكنه قال قال الخالة بمنزلة الأم، فحكم بها لجعفر من أجل خالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. نعم، قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. فطيب خواطرهم جميعا وحكم بها لخالتها زوجة جعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم، يعني هي أولى بالحضانة، وما دام أنها أولى بالحضانة فإذا أولى بالبر، إذا كبرت هذه الفتاة يجب عليها أن تعرف قدر خالتها وأنها بمنزلة أمها، فتقوم ببرها وإكرامها. وهكذا يجب على الإنسان أن يكرم خالته وخاله من أجل أمه وأولادهم كذلك، فهذه من صلة الرحم وهي بر بالوالدين. وكذلك يكرم عمه وعمته برا بأبيه، فالعم عم الرجل صنو أبيه كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني شقيقه وهو بمنزلة الأب. فإذا أكرمت أعمامك وأولادهم فقد برت بأبيك، وإذا أكرمت أخوالك وخالاتك فقد برت بأمك. نعم. قال النووي: وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، ومنها ومن أهم أحاديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وأدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. وقال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: من أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. هذا الشاهد من لهذا الباب هو قوله صلة الأرحام، يعني أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الأصنام والبراءة منها ومن أهلها، وأرسله وأوصاه أيضا بصلة الأرحام، فإن صلة الأرحام من أفضل الأعمال لأن قطيعتها من أكبر الكبائر. فهذه من مهمات الرسل، ولذلك يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: وكان رجلا يهودي فأسلم وكان من المشهود له بالجنة. يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أول ما سمعت منه يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. يقول: فلما سمعت منه ذلك عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، لأنه دعا لمكارم الأخلاق وخصال الخير وجوامعه، لأن صلة الأرحام كما عرفنا أنها من أفضل الأعمال، بر بالوالدين وسبب في طول العمر وسعة الرزق، وإفشاء السلام فإنه مما يؤلف الله به القلوب ويكون سببا في دخول الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وإطعام الطعام يعني بذله للفقراء والمساكين، وهذا أيضا من أجل الأعمال، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمك وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فكذلك أديم الصيام، فإن الصيام من أجل الأعمال وأحبها إلى الله ومن أكبر الأمانات، ولذلك يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم نهو الحسن بعشر أمثاله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه أمانة، ما يعلم حقيقة صيامك إلا الله. وكذلك الصلاة بالليل والناس نيام، فقيام الليل من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، مدح الله بها الذين يقومون ويتهجدون ويستغفرون: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلذلك هذه الخصال جمعها عليه الصلاة والسلام وأعطاهم إياها من حين ما قدم المدينة، فكان أول ما سمعوا من هذه الخصال التي تضمن لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. فقال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى:

ثم شهادة الزور كذلك. وقد ورد أن شاهد الزور لا تعدى مجلس الحكم الذي شهد به حتى يكتب له صك إلى النار، لأنه أوقع القاضي بالحكم بالباطل وأعان من شهد له على الظلم، وكان سببا في حرمان صاحب الحق من حقه، فلذلك استحق اللعنة. وأما قطيعة الرحب أو عقوق الولدين في الأحاديث الأخرى فكذلك متضمنة لهذه أو لهذا الوعيد، فإن من أقبح القبائح أن يسب الرجل والديه، فتعجبوا واستنكروا كيف يسب الرجل والديه، كيف يلعن والديه، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما يكون من بعض السفهاء الذين والعياذ بالله لا يحفظون ألسنتهم ولا يرعون لأحد حق، قد لا يسبهم مباشرة، ولكن حينما تسب والدي إنسان يعتدي هو ويسب والديك، ففي هذه الحالة كل منهم في الحقيقة سب والديه، لأنه لو أنك سكت حينما سبك وسب والديك لسلمت أنت من الإثم، وقيض الله لك من يدافع عنك، وسلم والداك من الإثم من السب الذي صدر وأنت السبب. فحينما تعطيه عن الكلمة كلمة فكأنك أنت بنفسك سببت والديك، لكن دع السفيه يقول ما يريد، والله عز وجل سيدفع عنك شره، ولقد أمر على اللئيم يسبوني فمضيت ثبت قلت لا يعنيني، اتركه كالكلب ينبح ثم يسكت إذا ما وجد أحدا. ربما بعض الناس إذا ترك الكلب فالكلب يعرض يتعب ويترك، أما إذا صار قمت تحارشه بضربه نحو النهر ونحو ذلك ربما يزداد شره. فكذلك السفيه إذا تجاهلته وأعرضت عنه ولم ترد عليه يسكت. والمهم أنهم استعظموا واستنكروا كيف يلعن الرجل والده، وفي الحديث لعن الله من لعن والده. نعم. قال وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم، متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. قال النووي قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله. نعم، يعني هذه الأحاديث من جملة الأحاديث التي ورد فيها تحريم القطيعة وتحريم العقوق، وإن الله كره لكم أو ينهاكم عن قيل عن عقوق الوالدين أو عقوق الأمهات ومنع وهات. وعرفنا من تفسير المؤلف رحمه الله معنى هذه الكلمات، فإنه لا يجوز لك أن تسأل ما ليس لك وتلح بالسؤال وأنت لست بحاجة، أو تمنع حقا واجبا عليك. المنع البخل بما وجب عليك، وهات يعني طلب ما ليس لك ولست بحاجة إليه. ووعد البنات هذا كان الجاهلية والعياذ بالله يدفنون ويقتلون بناتهم وهم صغار، وهذا من أكبر الكبائر. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإن من الوعد ما يفعله بعض أهل زماننا في إجهاض الطفل قبل أن تلده أمه، إما مخافة ضيق المعيشة أو لأسباب وأغراض أخرى فالله أعلم. فعلى كل حال هذا من الوعد المحرم، والله عز وجل قد حرم علينا أن نقتل أولادنا خشية الفقر، فإن الله قد تكفل بالأرزاق. وكذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يطلق لسانه ويتكلم بكل ما سمع، فقد يكون ما سمعته كذب ولم يثبت فتكون أنت أحد الكذابين. إذا ثبت هذا الخبر كذب فأنت أحد الكذابين لأنك روجته ونقلته، فكفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع، يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا، فإذا تبين فإذا أخبار كاذبة ليس لها أصل، فأنت ممن روجها. كثرة السؤال كذلك الإلحاح بالسؤال بالمسألة وأنت لست بحاجة. وربما يكون أيضا كثرة السؤال في مسائل في مساءلة العلماء وأنت لا تريد الوصول إلى الحق، وإنما تريد أن تبرز نفسك بأنك تستطيع أن تفحم المسؤول، وربما تبين أنه قد يعجز عن الإجابة أو نحو ذلك، فهذا يريد أن يبرز نفسه أمام الناس بأنه عنده علم وأنه يستطيع أن يسأل وأنه يستطيع أن يناقش. فعلى كل حال هو إن كان هذا وإن كان ذاك، يعني إن كان السؤال مسألة المال فقد عرفنا أن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، وإن كان مسألة العلم فكذلك لا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا وقصده الفائدة، لا يكون قصده إبراز نفسه ولا يكون قصده إفحام العالم أو إيقاعه في مشكلة، إما أنه يعجز عن الجواب أو يشق عليه بالإجابة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما في أسئلة شيخ. نعم. ما في أسئلة. طيب أعطنا أجل حديث أو حديثين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وعطاه عمامة كانت على رأسه،